السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم من أنكر الإسراء. الذي ينكر الإسراء جملة وتفصيلا يكفر، لأنه كذب بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وينكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد أطبق أهل الإسلام على أن الله أسرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ينكر رحلة الإسراء على الجملة كافر، لأنه مكذب بالقرآن الكريم. والذي ينكر بعض الأحداث لضعف أسانيدها فهذا لا يدخل في الحكم المذكور، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. بارك الله فيك يا من قدوتك أمهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، بدي أسألك عن شغلي، عن حديث حديث: على من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقة. أكمل. أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بهذا الطول لا يثبت، لكن هناك زواجر تثير من آذى معاهدا، نصوص متعددة. السلام عليكم. بارك الله فيك. ونعم، وكذا من أنكر المعراج فإن الله يقول في كتابه الكريم، هو أصدق القائلين في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقد اتفق المسلمون على أن النبي عرج به إلى السماوات السابعة، وهنالك فرضت الصلوات. ينكر ذلك فهو مجرم من المجرمين وأفاك أثيم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. أنا أول حاجة أنا بره مصر يعني، وبكلم حضرتك الله يشكرك يعني الفضل اللي حضرتك بتعملها من الجزء بتاع الأسئلة ده. الله يغفر لنا ولكم. مفيد جدا لنا جميعا بره موجودين. احنا فعلا ما بنبقاش عندنا حد نساله وناخد رايه مع حضرتك. جزاك الله خير. ده اول حاجه. ربنا يبارك فيك. الحاجه الثانيه عشان الفقهاء، انا بس على موضوع معين بس بتكلم في الفرع. انت دلوقتي احنا كناس عوام يعني، احنا ما عندناش كثر من العلم يشدنا ان احنا نعرف ناخد قرار مثلا في الامور اللي بيبقى فيها شبهه او حاجه معينه. انا دلوقتي مثلا موضوع زي فوائد البنوك بصفه عامه، لما في اكثر من حد مثلا من مشايخ المتصدقين وكده يقول ان لا الموضوع نشوفها وبلاش تجنبه. انا بقى الطرف مثلا الثاني لما يطلع لما حد مثلا اقنع جدي او كده اقول له بلاش كده لا في الكلام الفلاني بيقول ان لا يجوز وكده مثلا الناس برضو يقولوا احنا حاصدين على شهادات كذا وانا استاذ دكتور كذا وانا من اهل العلم وشهادتي تجوز انني اقدر افتي مثلا بموضوع ما فيش فيه شبهه او موضوع حلال. احنا دلوقتي كعوام مثلا احنا بيبقى اختيارنا بناء على ايه؟ يعني انا ما عنديش ان انا اقدر ارجح ان كلام صح او كلام حضرتك عفوا عفوا طبعا شهادات الدكتوراه ليست حكم على الاشخاص لان واحد ياخذ شهاده دكتوراه في غزوه بدر فكيف له ان يفتي في الطلاق؟ طبعا لا يصح. انت اخذت دكتوراه في غزوه بدر كيف تفتي في الطلاق؟ او اخذت دكتوراه في الطلاق كيف تفتي في البيوع؟ بس يا دكتوراه تؤهل كيف تبحث المسألة. لكن إذا جئت لتعريف الربا الأصلي ما معنى الربا؟ قرض إلى أجل ما تأخذه مع زيادة، وهذا هو تعريف الربا باختصار. ما معنى الربا؟ أن تعطي شخصا مالا إلى أجل وتأخذه مع الزيادة بعد الأجل، هذا هو الربا. ربا النسيئة هذا هو ربا النسيئة، هذا معناه الأصلي. فصل هو هذا بالضبط. لكن النتيجة دي ما يكونش في اتفاق مسبق. يعني إنما اللي بيحصل. حبيبي اتفاق مسبق عليه بس الفلوس أخذت على عفواً الفلوس أخذت على سبيل التجارة بها أو على سبيل القرض أو على سبيل ثالث. يعني الكلام كان على جزء القروض إن هو. لا أنا بس يعني هي قرض أو هي للتجارة. وصف لي إذا كانت للتجارة فيفترض أنني أتحمل في المكسب والخسارة. إذا كانت للتجارة يفترض أنني لا أعرف كيف سأربح. الناس في زمن الكورونا خسروا، هل تحمل المودعون شيئا من الخسارة؟ لا، مش ليس التجارة. طيب خلاص، يبقى أنا إحنا الجزء بس اللي أنا مرضو ده شباب اللي أنا اتصلت مثلا أنا بتكلم مثلا أنا عندي جدي هو رامي كبير فبرضو التائم اللي كان مش على قدر والله. ولو جدك رجل صالح احترمني لك. هو عندي شغل يقول لي يا ابني انا عفوا لو جدك رجل صالح سيقبل بسهوله، لكن لو هو يحب يعني لا هو الله رجل. الله اعلم بصلاحه من عدمه. لا هو بيقول لي انا عايز فلوس احطها في البيت اعمل بيها كبت سلام. المثال شغال عند اي تاجر يجيب فيها، نقول نحطها في البيت، خلي اي تاجر يتاجر له فيها. السلام عليكم. حبك الله يا كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله، تفضل. ربنا يديك الصحة وكرمك كده الشيخ يا رب وإياك، تفضل. أستاذ الشيخ أنا مقدم على عمرة رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. أنا وزوجتي. معايا مبلغ من المال، لو استلفت مبلغ مالي طلعت بيه برضه، فيها حاجة ديت ولا؟ لا ليس فيها حاجة، لكن الأفضل أن لا تقترض من أجل العمرة إلا إذا كنت تظن بالله ظنا حسنا أنه سيأتيك رزق قريب، فحينئذ لا بأس. لو استلفت يعني ما ينفعش؟ ينفع تستلف، لكن لا نحب لك أن تستدين من أجل العمرة، لأنك إذا مت ستسأل عن القرض ولن تسأل عن العمرة. لا هاخد من اخوي انا مثلا واقول له بعد 3 4 شهور عدهم لك، انا رايح شغال في شركه وهو ده لا فيش مشكله. اذا مت يسامحك ولا ايه يا شيخ؟ اذا توفاك الله يسامحك اخوك. يسامحني؟ اه خلاص الحمد لله. ماشي يا شيخ. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال في حاجه دلوقتي، ان انا لو قريت سوره ياسين بعدد معين مثلا بنيت قضاء الحاجه، هل في حاجه زي كده؟ هذا ابتداء في الدين. تمام. طيب وهل برضو في ان الواقع تكتبه في كتابه جزء حديثها ضعيف، من قرا سوره الواقعه لم تصبه فاقه. وبرضو ياسين لو اتقرات على الميت او الحاجات دي برضو بدعه في الدين، إسنادها ضعيف جدا. اقرأوا ياسين على موتاكم أو ياسين لما قرأت له سنده ضعيف جدا. شكرا جدا لحضرتك. الله يبارك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فارق بين غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وقال الله تعالى: من خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى في كتابه الكريم: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. آخر. شكرا. بارك الله فيك. صحة حديث الدهيماء والأحلاس فيه ضعف يا محمد الأحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي. نعم مصطفى تفضلي. كنت عايز أخذ رأي فضيلتك. أنا متجوزة زوجة ثانية بقالي 10 سنين، بس أهلي يعرفوا، بس زوجته الأولانية ما تعرفش، وأنا تنازلت عن حق البيات وحق ان يخرج معايا او كده، بيجيلي مرتين او كده. هذا غش، وانت لا ترضي ذلك عن نفسك. انا رضيت عشان انا الزواج الثاني احله الله. ايوه احله الله، ولا حياء من الزواج الثاني، احله الله. لكن الغش ما حلال، الغش ليس بحلال. مين اللي غش؟ هو الذي غش. انت مساعده الغش، هو غش وانت ساعتي على الغش. المفترض لو انت زوجك تزوج عليك تحب تعرفي ولا تحب 10 سنوات ولا تعلمي؟ ايوه بس هو هي عندها ظروف صحيه. خلاص قلناها ايضا، هذه كلها علم باطله. الرجل تزوج احل الله له ان يتزوج، اباح الله له ان يتزوج. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا نستحي من هذا، لأن الله قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لكن النبي قال: من غشنا فليس منا. فمن غشش عنه، أنت لا ترضي أن يغشك زوجك فكذلك لا يغشها. السلام عليكم. لا تقرأ في كتاب، في هذا الكتاب المذكور، ففيه خلل كثير جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك في سؤال، أنا دلوقتي فاتتني صلاة الجنازة، وينفع أصليها منفرد في المقابر؟ ورد ذلك لكن لم يكن بصفة مضطردة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن رجل أسود أو امرأة سوداء كانت أو كان يقوم المسجد، يعني يجمع القمامة من المسجد، قالوا: ماتت ودفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ أن أفلا أخبرتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه على قبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه. لكن كانت تكون عادة يومية، العادة اليومية هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. ما حكم التعامل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يهدي معاك نعم يا رب. عايز بس اعرف سؤال لو سمحت. اتفضل. يجوز للواحد مثلا لو دخل بربع جمل مثلا يبقى ينفع عقيقة للولدين؟ ربع جمل لا يكفي الولدين. كيف ربع جمل يكفي الولدين؟ الولد سبعان من الجمل. يعني كام طيب لو مثلا اخش لواحد في جبل ولا حاجه نجيبه؟ اربع اسباع للولدين. اربع اسباع؟ نعم. جزاك الله خير سيد. هذا قد ورد ان انس رضي الله عنه عقد بنيه بجزور. حضرك الله يا ابو عاصم الكردي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ لله الحمد شكرا. بعد اذنك ارجو من حضرتك بس الدعاء لي يعني بحوش الاذى عن جسدي، والدعاء لاختي ان ربنا يا رب يرزقها بالذريه الصالحه. الله يعافيك ويرزق اختك والمسلمين، ويا ريت المشاهدين يدعوا لنا يعني من القلب باذن الله تعالى. الله يعافيك ويعافي اختك ويرزقها بالذريه الصالحه يا رب والمسلمين. انا كنت عايز اسال حضرتك معلش سؤال كمان على طول باذن الله كده. اتفضلي. كنت عايز اعرف يعني لو مثلا في مس جسدي احصل نفسي ازاي، ولا مس يعني معوذات ان انا انزع الحلزون جسدي؟ المعوذات، المعوذات صرت قوله الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وتدخلي في يدك تمام وترقي نفسك ثلاث مرات مع الذكر والدعاء المستمر، مع الذكر والدعاء باذن الله كل شيء يزول. طيب الايه اللي هي قال الله تعالى اللي هي تخبطه الشيطان من المس دي معناها ايه يا شيخنا؟ ده في الدنيا ممكن واحد يتخبطه الشيطان من المس عادي، تثبت المس، لكن باذن الله يزول بالاستعانه بالله. اللهم صل. حديث أن ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الشيخ مصطفى. تفضل. الله يغفر لي ولك. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك شيخنا. وياك. تفضل. شيخنا، بالنسبة رجل خرج من محافظته إلى محافظة القاهرة لإجراء عملية ويمكث في القاهرة 10 أيام، هل له أن يقصر الصلاة أم نية الإتمام هنا عليه أن يتم، نية الإقامة عليه أن يتم؟ يعني هو نوع يقول في الصوت انقطع يا عبد الرحمن. نعم عفوا أنت سأل. يقول يعني سيمكث في القاهرة 10 أيام. ويقيم في شقة أخيه لإجراء عملية يعني. والله يا أخي في المسألة هذه قولان للعلماء، أحدهما أنه يقصر لأنه مسافر، ومن العلماء من يقول إذا زاد في السفر على 3 أيام بلياليها يتم. تمام. طيب شيخنا وأنا مع الرأي الأول. تفضل شيخنا. أنا مع الرأي الأول والله. الرأي الأول له أن يقصر يعني؟ نعم. طيب سؤال ثاني شيخنا ممكن؟ تفضل. طيب في ليلة الإسراء والمعراج أيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم التقى في السماوات العلى بسبعة أنبياء، هل ما الحكمة في ذلك؟ وأين بقية الأنبياء؟ الله أعلم، الله يفعل ما يشاء. لا أنا بس من استفسار، مش ماذا بقول لك؟ جوابي عليك أن الله يفعل ما يشاء، الله يستطيع. خطبة الجمعة الماضية كانت عن الإسراء والمعراج وزوجتي هداها الله، استضيتني في السؤال ده فأنا ما عرفتش أرد عليها. أقول لها إيه؟ استضيتك أنت تحارب. لا كلها ما قلته لك، الله يفعل ما يشاء، والله يستطيع من الملائكة الأسرة ومن الناس، الله لا يسأل عما يفعل. أنت وزوجتك هتسأله ربنا ليه؟ لماذا جعلت النبي يرى حكمة مش بتحطم. أجبتك أن الله فعال لما يريد. نعم بارك الله فيك. شكر الله لك يا أم عائشة. أحسنت يا جلال الشرقاوي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، دلوقتي المسجد بيبعد عن بيتي 2 كيلو. المسجد يبتعد عن بيتك 2 كيلو، وبعد؟ فكنت عاوز جماعة ولا مكلف عليا لازم احاول اروح اوصل باخد ربع ساعة مثلا عشان اوصل. انت تمشي رجل او بسيارة؟ حاليا لا ما عنديش سيارة، فبضطر اخد مواصلات، بتاخد بالظبط في حدود 15 دقيقة. كل الصلوات؟ كل الصلوات 15 دقيقة. ما في جنبكم زاوية صغيرة او مسجد؟ انا انا انا انا ساكن، انا مش ساكن، مش عايش في مصر، فالمساجد مش كتيرة قوي طبعا. ايه؟ أنا مش عايش في مصر. أنا كل اللي أقول لك اتق الله ما استطعت، وكما قال الرسول عليه السلام لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا بجوار مسجد رسول الله، كانت بيوتهم في أطراف المدينة، فكانوا يحمون المدينة من ناحية بيوتهم. أرادوا الانتقال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثار خطاكم. النمل المؤذي يا مصطفى بن علام يقتل، زي المؤذي لا يقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هل نملة واحدة. ورد في حديث آخر لكن الأخير سنده صحيح لكن به إلا أنها عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، والهدهد والصرد. السلام عليكم. نعم تقصد بس أن رأي الجمهور، لكن حالة الأخ يا أختي الكريمة ليست كالحالة المسؤول عنها، مريض وجاء شقة أخيه لم يتخذ السجن. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك على حاجة. تفضل. أنا دلوقتي كان فلوس لواحدة أرملة إن عشان نعمل لها كشك، فدلوقتي في ناس أهل الخير يعني لموا كشك وثمن الكشك يعني وعملوه، فأنا كنت لم 10,000 جنيه فجبت لها بضاعة بخمسة. شوف هيدي كل ساعة كم بس هي دلوقتي يعني حالتها دلوقتي مثلا مسكت شغل وكده، فهل خمسة تانيين هديهم لها ولا شوف حد تاني أساعده بيها؟ أنت تعرفين المتبرعين؟ لا ما عرفهمش كلهم، لأن يعني أنا مثلا بقول لحد وحد بيلملي وكده فلمنا 10,000، فاللي كنا لمنهم علشان خاطر نقول إن إحنا هنعمل لها كشك من أول. أعطيها لحالة مشابهة. يعني ما اديهاش الخمسة التانيين؟ وأنا كده جبت لها بضاعة بخمسة، فاضل 5,000 معايا. البضاعة اللي في الخمسة دلوقتي هي مسكت شغل تاني بتقبض 2000 جنيه منه كل شهر، ده مرتب ثابت ليها. لكن الكشك طبعا انا مللتها، الكشك يعتبر فيه بضاعة كويسة ب 5,000، فدلوقتي فاضل معايا 5,000 تاني، هل اكمل له عليها بضاعة تاني ولا هي شوفي شوفي يعني؟ في اتجاهات. اذا كانت باين على اسمها هي، انا خايفة ان انا اشيل فرمانيتها، يعني ان انا مثلا ادهم لها وهي تكون مش محتاجاهم، وفي ناس ثانية حالتها لا خلاص اعطيهم لها وربنا يتولاك، هذا رزقها. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفنا انا عايز كتاب في السيرة النبوية يكون شرح صلب جدا. انا عايز السيرة النبوية يكون شرحها بشكل مفصل جدا. مفصل جدا؟ ايوه. في كتاب يعني في كتاب السيرة لابن هشام، لكن في كتاب السيرة لابن هشام لكن أنصحك باقتناء الطبعة المحققة. وفي كتاب جامع طيب للشيخ إسلام أبو عشرة جمع المادة الصحيحة، المادة الصحيحة، وممكن تأخذ الكتابين معا ينفعك الله بهم، هذا في الأسلوب الأدبي طيب وسهل، والثاني في النسخة المحققة، الثاني في الحديث المحققة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. ألو صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك بس في مسألة الميراث. تفضل. دلوقتي في واحد مات وملوش حد خالص غير أختين وأخين، الأخت كل واحدة فيهم عندها ولد وبنت، والأخين الأخ الأولاني عنده 3 بنات والأخ الثالث عنده ولد وبنت. لا لا لا دخل بالذرية الآن، ذرية الميت ترك من؟ ما عندوش حد غير اخواته بنتين وولدين. بنتين اشقاء؟ اه. خلاص مات وليس له اولاد وليس له زوجة؟ اه. له زوجة؟ لا ملوها ما ملوش لا. يعني شخص مات ما له الا اخوة واخوات اشقاء وشقيقات. صح كده؟ اه. خلاص اخر اية من سورة النساء هي التي تنتظمه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. فالحاصل التركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين من الإخوة والأخوات. قول الله تعالى إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هو مثلا لو هو له أخ وله ابن الابن ده ما يورث. آه دي تأكد عبد الرحمن. ابن من ابن الميت؟ لا ابن أخوه. لا ابن الأخ الميت ليس له شيء محسوب بأعماله. أختار رأي العلماء القائلين أن ذهب الزينة عليه زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي. بارك الله. بالنسبة للكبسولات الأدوية اللي بتبقى فيتامينات أو أدوية معينة، الكبسولات دي بيبقى مكتوب عليها إنها مكونة من جيلاتين، وهي الأدوية دي بتبقى مستوردة. أنا مش عارفة إن الجيلاتين ده بيبقى حيواني أو نباتي مش مكتوب عليها، فحكم استخدامها إيه؟ والله أنا في مثل حالتك سأسأل على ذكري. السؤال الآن، أنت تجهلين المادة التي صنع منها غلاف الكبسولة. نعم. هل من الخنزير أو من الميتة أو من ماذا؟ اسألي أهل ذكر الصيادلة في هذا الباب. هم مش عارفين يعني الصيادلة أو اللي بيبقى جوه العبوة بتاعت الدواء مكتوبة إنها غلاف الكبسولة من مادة الجيلاتين وبس، مش تدين بقى جيلاتين أي حيواني نباتي، مش تدين أي حاجة. دعيني أسأل أهل ذكر في هذه المسألة. جزاك الله خيرا. أرجو إيه دعي الأولاد يا شيخ، ربنا يوفقهم. الله يبارك فيك وذريتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. لله رب العالمين. حديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، صحة الحديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الدين؟ قال حسن خلق. بهذا اللفظ في مقال شوي. ما الدين؟ قال حسن الخلق. في مقال بعض الشيء، لكن في حديث تدور حول فضل حسن الخلق، فمن شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. السؤال الثاني، كيف بك يا عبد الله بن عمرو بن العاص لو بقيت في قتالة الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم أصبحوا هكذا؟ نعم صحيح. هذا صحيح. نعم مشبك بين أصابعه. مشبك شرفه خفت عهودهم، مرجت عهودهم وخفت أمانتهم، لا عهد لهم ولا ميثاق ولا أمانة، واختلطوا. نعم. همج همج رعاع همج، لا ليس لهم عهد يفون به ولا ميثاق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا جزاك الله خير. معلش أنا بكلم حضرتك وأنا في القطر غصب عني، يعني استحملنا الله يرضى عليك. الواحد أبو حقه. حاول أكلمك من فترة وما كنتش عارف أتواصل، وقدر ربنا إن هترد دلوقتي. اتفضل اتفضل. الله يبارك لك في ملك أولادك يا رب. اللهم امين. بص حضرتك انا في معاملات ماديه ويعني وصل لدرجه كده من اللخبطه، يعني مش عارف فيها يعني الصح والغلط او الحلال والحرام. تمام هشرح حد في ايجاز يعني، بس معلش اطول بالك وما تقفلش السكه في وشي عم الشيخ لو تكرمت يعني. الو. نعم. طيب حضرتك سمعني كده؟ اسمعك. نرد عليك. بص انا كنت يعني في واحد انا عندي حته ارض هو بيبنيها. تمام. نعم. وبعدين هو المعامله بتاعته مش مظبوطه، يعني هو سيء في معاملاته الماديه زي ما انت عارف المقاولين، وكل يوم يدي حد معاده بتاع. المهم يعني فتعذر بفلوس، فقال لي هاخد الفلوس وهبني لك انا، يعني هياخد مني الفلوس، وقال لي اعتبر ان دي كانها فلوس داخله معانا في شغل، كانك اشتريت معانا ارض ومثلا الارض دي ب 600,000 هنحسبها مثلا ب 500 وانت بليك واخد مني 120,000 مثلا، احسب لك مكسب 30,000 تمام؟ الو وبعدين طيب؟ بس انا عايز اعرف يعني ده حكمه ايه شرعا يعني هو اخذ فلوسك وماطل وكذب؟ مش فلوس انا، ايوه ماطل وكذب وبيديني مليون معاه بقالي 3 سنين في مواعيد وقرف. وبعدين الاسمنت مثلا اللي كان ب 500 جنيه بيبقى 1500 طن. هذه قضية عفوا هذه قضية تنظر وتسمع قرب، وستكون العقوبات آنذاك عقوبات تعزيرية ليست من الربا في شيء، إنك ما أقرضته قرضا وأخذت القرض مع زيادة، إنما أنت اشتريته أو دخلت شريكا. هذه قضية تنظر عن قرب يتدخل فيها أهل علم بالدين وأهل علم بالمقاولات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يشفيك مصطفى. الحمد لله. لو سمحت، زوجتي اجهدت من اكثر من 40 يوم، وكانت راحت للدكتوره اليوم وقالت لها انت كده تقدري تصلي وتصومي لان الدم زاد اكثر من 40 يوم، بس تسألي الافضل اهل العلم، فهل ليها اللي هي تصلي وتصوم او تعمل عمره تعتمر؟ اذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. إذا قطع دم النفاس أو دم السقط فسلت وصلت. والحديث الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس 40 أو 60 يوم لا تصح. فالعبرة بالدم النازل الآن، إذا كان الدم النازل الآن دم حيض صفته وصفته ورائحته امتنعت، إذا كان الدم النازل الآن دم جروح لا تبالي به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. العذر بالجهل قائم يا عطية بن موسى، العذر بالجهل قائم. أنت نفسك إذا سألناك أسئلة الآن في العقيدة ستجهل كثيرا منها. العذر بالجهل قائم، بارك الله فيك، وعليه عشرات الأدلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الحديث؟ الحمد لله. والله حضرتك، يعني ما حكم يعني حبس الذباب في يعني شباك أو ما إلى ذلك؟ و طبعا يعني هو السلك بيبقى مقفول وكده، يعني انت بتتعمد سجن الذباب ولا هتيجي قدرا؟ لا، هي طبعا يعني بيبقى هو مع الاضاءه وكده بيروح الشباك فبيقفل عليه، وبعد كده هو بقى يعني يموت. هل ده يندرج تحت دخلت النار في الروح حبستها وكده؟ اظن لا يدخل في هذا الباب، لكن يعني انت ما تعمدت انك تحدث ولا يعني تقتل شر قتله، يعني لكن ما اظن يعني ممكن بعد حبسه نرش عليه مثلا بيروسول او حاجه زي كده. ماشي، لا باس. شكرا شكرا. اخواني واخواتي، بارك الله فيكم، ثمة جنازه نحضرها ان شاء الله، وباذن الله الساعه 11:30 نرجع اليكم ان شاء الله تعالى إلى الساعة 12:00 ليلا إن شاء الله. أعتذر لشهود جنازة ثم الرجوع بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تتمة درس الفتاوى أستعين بالله عز وجل وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك أذكر نفسي وإياكم بقول ربي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذلك فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس الإخواني سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ حضرتك كنت وعدتني يعني بخصوص كتاب نظرة النعيم ان حضرتك قلت لي بعد يومين استأذن لك الكاتب يعني. كلمنا على الهاتف الخاص. كلمنا على الهاتف الخاص. ماشي. طب عشان سؤال ممكن سؤال؟ اتفضل. وهل الوسواس الواحد لما مثلا لو وسواس في الوضوء وفي الصلاة هل في من عيوب النكاح الذي لابد يقدر بها الزوج قبل؟ لا، اذا كنت مريضا مرضا واضحا وتعاني من مرض اخبرهم. اما اذا كانت عوارض خفيفة وتذهب ان شاء الله فلا يلزمك اخبارهم. اللهم السلام عليكم وإياكم. بارك الله فيك يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. أستاذنك يا شيخ، أنا عندي بس سؤال بسيط بالنسبة للتقسيط. كان في شركة أجهزة كهربائية كانت عاملة تقسيط بدون فوائد فبأقساط متساوية على مثلا 12 شهر أو كده. فهو السؤال ان بيعملوا زي فايدة او شرط جزائي لو حد تأخر عن سداد قسط معين في شهر معين يعني بينزل شرط جزائي 3% على القسط او 30 جنيه. هل ده يجوز يعني ان احنا نعمل العقد دي او كده؟ لا يعني عفوا، انت ستسدد في المواقيت باذن الله اذا كنت ان شاء الله انا عندي المقدرة باذن الله ان انا أسدد بإذن الله وفقه يعني في المعاد المضبوط. بس أنا بتكلم على العقد يعني هل يجوز إن إحنا نتعامل بالعقد بالصيغة دي إن يكون في شرط جزائي بأمر زي كده يعني؟ ممكن إذا كنت ستسدد في الأوقات ولن تتأتى عليك فوائد ربوية فسنعتبره شرطا شرطا معطلا فلا بأس. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زهرك يا شيخ. الحمد لله. كان عندي سؤال لو سمحت لي. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، انا كانت خطوبتي كانت من كذا شهر. المهم اثناء الخطوبه وفي اثناء حفله الخطوبه يعني وانا قاعد جنب العروسه على الكوشه او الحي دي يعني باباها جه قاعد جنبنا واتكلم مع والدي في مساله الزواج ان ايام زمان الزواج كان سهل ومش عارف الحاجات دي كلها. المهم مسك ايدي وقال لي قول ورايا قلت له اتفضل. طبعا قال الكلام اللي هو زوجتك نفسي او زوجتك موكلتي ومش عارف الحاجات دي كلها وانا قلت قبلت زواجها وعمل زي عقد شرعي تمام من غير طبعا ما يسال العروسه من جنب انت موافقه ولا مش موافقه والكلام ده كله. كان طبعا والدي قاعد الكلام ده كله وهو حاول يوطي صوته لدرجه ان ما كانش حد سامعه غير انا واخويا ووالدي واللي قريبين مننا قوي يعني تمام. فهل ده يعد عقد شرعي؟ عفوا، العقود معروفه. العقود معروفة إذا كان هذا الكلام صدر وينوي تزويجك والجميع علموا أن فلان تزوج فلانة. لا، الجميع ما علموش ولا حاجة، ده هو كانوا مسائل قليلة جدا والدي وأخويا وكده. يعني أنت تزوجت ولا عملت إيه الآن؟ ماذا صنعت الآن؟ لا، أنا لسه لحد دلوقتي فترة الخطوبة لكن الموضوع دلوقتي أما تكلمه كلمه. أنت تقصد إيه بكلامك؟ هل يحصل أنها زوجتك؟ ثاني يوم من الأمر ده هو كان يتكلم معي قبل كده كذا مرة ان هو ان العقد الشرعي كويس جدا عشان لو حصل اي تجاوزات في اي يعني الناس يعرفون الان عفوا. ثاني يوم فكرت وقلت له جزاك الله خيرا طبعا على الامانه اللي انت بتالي وشكرا على الخطوبه. قلت له شكرا كمان على الكتاب بالكتاب وهو ما علقش على اي حاجه من الحاجات دي. لا انت استغفلته. انت استغفلته. هل معروف لدى البنت انك زوجها الان؟ البنت عارفه ان انا كاتب كتاب عليها. انا قلت لها في نفس اليوم بعد ما. طب ليه ما تروحش توثق عفوا؟ وليه ما تقطع عفوا؟ لماذا لا تقطع الشك باليقين ويعلن هذا الكلام وتقول تعالى زوجني امام الناس بين الناس كلها؟ لماذا؟ لان هو حاليا في خلاف هيؤدي الى الانفصال. انا حتى لما كنت والدتها كانت بتكلمني فكانت بتقول لا ده انت كاتبين كاتب كتاب شرعي علشان تبقى تشوف وشها عشان هي منتقده. لازم اسمع منه ماذا قال وماذا يريد. بس لو أكيد. هل يجوز الصوم للأب الميت منذ 20 سنة ولا نعلم عليه السبب؟ لا لا، من مات عليه صوم صام عنه ولي، هذا المرخص فيه فقط. أما عبادة الصيام من أحد لأحد فلم ترد، وكذلك الصلاة لا تجوز صلاة أحد لأحد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحضرتك في استفسار عن أخي زي ما قلت ضاع منه يعني الذهب كله في الشقة بتاعه وضاع منه من حوالي أسبوع. سرق. تمام. بس زي ما تقول كده ما كانش موجود معاه غير زوجته وأمه. وهو زي ما تعرف طبعا بحث كتير في البيت ولجأ لحد كتير يعني لجأ لمشايخ ووجا عادي كثير وأنا منعته قلت له لا ما ورديتش عادي كثير. انت اقول حسبنا الله انا وكيل ما عرفتش يعني مين اللي اخده يعني ممكن يعني يكون حوار ده مثلا ممكن مس او جن او كده وكلام ده ولا كان محطوط وكان اين وضع الذهب؟ كان في شقته في شقته يعني كده لا يعني في الملمع على الارض ولا في مكان؟ لا لا لا كان في المكان في صندوق صغير كده في الدولاب. الشيطان لا يفتح باب المغلق. الشيطان لا يفتح باب المغلق. هي واحدة من البيت سرقت. واحدة من الدخلات. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت هل يجوز الجمع بين العقيقة والنذر والأضحية؟ عقيقة؟ ماذا نذرت؟ ايه؟ ماذا نذرت؟ ان هو كان مريض وان هو لو خس ان شاء الله هيذبح خروف. البخارة. ممكن الجمع بين الثلاثة مثلا في كبش واحد؟ لا لا، النذر واحدة وخروف، ممكن في بقرة مثلا. يعني يجمع كله في بقرة واحدة؟ ماشي. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بارك الله فيك. يعلم الله إن أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله عليك تدعينا بالهداية يا شيخ. الله يهدينا وإياك وإخواني وأخواتك والسلام. الله يبارك في حضرتك يا شيخ. الله يبارك في حضرتك. أيوه. عندي بعديدنا حضرتك المدام يا شيخ مثلا. الزوجة أحسن من المدام عفوا. الزوجة أحسن من المدام. طب. ماشي الزوجة. كانت حامل وكده ففترة رمضان. ماشي. هل ممكن تجمع بين مثلا ان لو هي صامت انها تفطر مثلا تعوض شهر رمضان وانها مثلا ايه تصوم 13 و14 و15 ويبقى بنيه واحده؟ لا لا، لابد ان تحدد النيه انها فرض او نفل. الله يبارك في حضرتك. طيب اخر سؤال بالنسبه للمعامله مع البنوك، الفلوس مع البنوك ممكن اتعامل معها عادي ولا دي ربويه؟ الفوائد البنكية ربا. ربا طبعا. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ أيمن دياب وفقك الله لكل خير. هل شتم الرجل للرجل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. يقول أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الذكر؟ القراءة تستحب في مواطن والذكر يستحب في مواطن. أذكر الصباح والمساء تقولها بعد صلاة الصبح أو لا وبعد ذلك تقرأ القرآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. رحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت بنت شيخ معلش يعني امبارح يعني أثيرت كده لخبطة بسبب عروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج كده. فأنا كنت سمعت يعني أحد الناس اللي أنا بحترم رأيهم كده رأيين متناقضين يعني بين ده وده كام سنة يعني. فأنا عايزة يعني في مرة اللي هي من قبل من 8 سنين بيأكد فيها رحلة عروج النبي واتلمح ليها في سورة النجم. ومن 3 سنين بينكر الرحلة يعني. وانه بيقول ان هو قرآن بس طبعا كان اول مرة اشوفه بقى. ما سؤالك انت اصلا لان فيه شخص زائر في دينه واصله يعني في الحقيقة انه يرتدي ثياب الشيعة والرافضة يخرج للمسلمين وكل يوم بضلالة من الضلالات فينكر الإسراء ومن ينكر الإسراء كافر. لا هو مش بينكر الإسراء قبل كل شيء ينكر المعراج. أنا سميت أحد؟ لا لا لا خلاص عفوا هو بينكر المعراج. يا رب تفهم الكلام تفهم الكلام بس. أنا سميت أحد؟ هل تعرفين من أقصد؟ لا لا لا لا خلاص أنا قلت لك في شخص زائر في دينه كل يوم يخرج على الناس بضلالة من الضلالات ينكر الإسراء وينكر المعراج فمن قال هذا وأنكر ذلك فهو ضل مضل والذي ينكر الإسراء كافر خارج من دين المسلمين ويكذب بالقرآن وكذلك الذي ينكر المعراج وأن النبي عرج به ضل مضل ينكر فرض الصلوات على النبي وينكر أمرا متفقا عليه بين المسلمين هذا الزائغ في دينه الذي سلط على الناس لإشغالهم بضلالاته يجب أن يؤخذ على يديه هذا الزائغ في دينه يجب أن يؤخذ على يديه ولا يمت إلى الدين بصلة هذا الزائغ في دينه الذي كل يوم يخرج بضلالات لا بد أن يؤخذ على يديه وإلا هو كلب سلط على المسلمين لإشغالهم انتبه يا أختي لا تسمعه لا يبدو الله بارك الله فيك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا شيخنا والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا والله متصل عليك اسلم عليك يا شيخنا. شكرا لك جزاك الله خيرا. يا اخوة لا تنشغلوا بهذا الكلب العقور الذي يخرج كل يوم على المسلمين بضلالاته واكاذيبه وافتراءاته. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ناس مرضوا على النفاق مرضوا على الزندقة وتسموا بأسماء المسلمين وهم أضر على الإسلام من الكفرة الصراح السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخنا. تفضل حضرتك شيخنا في برنامج على التليفون اسمه باليو فراح أقدم عليه أقدم عنده وبينزل لي رصيدة فيه في حسابي على التليفون وببدأ أشتري من خلاله أروح أي محل أشتري وبدفع من الرصيد اللي على التليفون ده وهو بيخسر مني وأنا أصلا تبع البرنامج ده مبياخدش مثلا ده 1% أو 2% ده 1% بيسموها رسوم إدارية. طيب ومن أين يكتب هو يعني ما الفائدة التي تعود عليه من جراء ذلك؟ هو بيتعاقد على هو بقى بياخد نسبة منه هو ليه تقريبا أنا معرفش بياخد معرفش هو بيستفاد من إيه صوت الجواب بياخد منه خلاص تعاقد معاه بياخد نسبة منه تقريبا. سمي لي هذا البرنامج حتى اسأل عنه. اسمه فاليو. فاليو؟ اه. دعني اسأل عنه ان شاء الله. اكلم حضرتك امتى باذن الله؟ يوم يومين كده انا بسأل عنه واخد حظي في السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. بارك الله فيك وحفظك. وفيك الله يسلمك. تفضل. بيت كامل يأتي عليه شخص معين من الشهور في كل عام ويتعبون ويمرضون. هل هذا موجود؟ والله هناك مرضى بأمراض معروفة أنها أمراض فصلية. يعني أمراض فصلية تأتي للناس في فصل معين من السنة أجسامهم لا تتحمل أوضاع التقلبات في هذا الفصل نسأل الأطباء. يعني هم يقولون عمل أو سحر؟ لا لا لا اسأل الأطباء السلام عليكم. يعني هذا وإذا كان عمل أو سهل اقرأ سورة البقرة في البيت، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. تعرف حضرتك سؤال. مش واحد يحضر يا عبد الرحمن. اتفضل. دلوقتي انا دلوقتي مثلا كنت بصلي ركعتين مثلا قيام الليل، تمام؟ ماشي. وقرأت مثلا الركعتين دول مثلا وليكن الجزء. بعد كده وانا مثلا في التحيات مثلا موضوع فقط. هل بقى أعيد ركعتين وأقرأ جزء ثاني من الأول؟ يعني أنت كنت تصلي ركعتين لله، قرأت جزءا في الركعة، وبعد وضوءك نقض في الصلاة، هل تعيدر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولك أجرك، لكن الصلاة بطلت عليك إعادتها، بارك الله فيك إن كانت من الواجبات. يعني الثواب بتاع الجزء موجود؟ والله يعني ما ده نحن نعتقد أن الله كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يسدد على طريق الحق خطاك. ولا كذبك. شيخنا لو سمحت عندي سؤال. سأل. الآن أنا اشتريت سيارة، لكن أظن في شبهة في طريقة الشراء. أنا ما اشتريتهاش بمالي الخاص. في تاجر عندنا بيتاجر بماله. وهو قلت له اشتري لي سيارة بالفلوس ديت وانا اقسط لك الفلوس. وبعدين لكن في اثناء وانا بجيب السيارة من البائع، الرئيس ما كانش معايا، هو بعت حد ينوب عنه وكتبت العقد باسمه، فهل في شبهة في طريقة الشراء؟ هذا تواطؤ على رضا الله. هذا تواطؤ. إذا أنا وقعت في ذلك ماذا أفعل؟ إذا الأمر انتهى استغفر الله وأعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تخلص منها أنا مستعد. قلت لك لا، لم أقل تخلص منها الله يغفر لك، قلت لك أعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وإن كنت جاهلا فأنت معذور بجهلك. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا سيد الملا، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك الحمد لله. أنا مركز في حياتك يا شيخ. أيوه. شيخنا أنا والدي توفاه الله من شهر تقريبا. يعني ربنا رزقه بحسن خاتمة يعني. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا حلمت إن والدي، أنا حضرت الغسل بتاع والدي وكان. لا عموما الأحلام هذه لا ينبني عليها كبير شيء، لأن الأحلام لا نستطيع أن نقطع أنها من الله إلا إذا كانت رؤية صالحة واضحة المعاني. وأيضا فظن. فالرؤية على ثلاثة أنحاء، منها حديث نفس، ومنها تخويف من الشيطان، ومنها رؤية من الله مبشرات. فالمهم أبوك مات الله يرحمه، استغفر له وتصدق عنه وعمل ما ورد في السنة لأبيك، صدقات جارية، علم ينتفع به، دعاء له، أتمر عنه، حج عنه، سد ديونه. أما الرؤى والأحلام لا تعول عليها كثير. الصدقة اللي أنا بتصدقها يا شيخنا تعتبر صدقة جارية؟ على حسب، إذا أنت تصدق صدقة مقطوعة وجارية ترجع عليك أنت، ممكن تضع صدقة في مسجد ستكون جارية، ممكن تصدق على فقير. والله أبنية والدي مش ليه. ما في مشكلة. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. السلام عليكم. الأخ الملقب نفسه بالبشكاتب، البشكاتب يعني ما معنى البشكاتب الله يغفر لك؟ لو اخترت اسما من الشريعة الإسلامية اسما من ذوي المدلولات الطيبة كان خيرا لك. تواطوا يعني اتفاق يا عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك شايفانا؟ الحمد لله. عندي خوض زرع في البلكونة. ففتحته في يوم فلقيت اللي في حمامة وضادت وضدها فقط والحمامة دي مش بتاعتنا. مش عارف الله صح. ايه حكمها يا شيخانا؟ عندكم قتلها وشربوها خلاص تملي اذا طالت. طيب الولدة بتاعتها لينا حق ان احنا ناخدها؟ انت لما ربيها الان. هل لها صاحب جار في جار جاي يطالب بها ولا شيء؟ لا. حكيتم حكم حكم يسير اللقطة. حكم اذا طال امدها. مكانها؟ نعم. يخرج حاجة مكانها؟ انت صدقت انت صدقت لن تضار دي بالصدقة. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. حكما عقد ولم يبني بالزوجة وطلبت الزوجة الطلاق هل وجب عليه دفع نصف المهر؟ ننظر لماذا طلبت الطلاق. إن هي التي اختلعت منه ترد إليه صداقه أو ما يتفقان عليه. إن هو الذي طلق لها نصف الصداق. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أنا رجل عندي 50 سنة بحاول أحفظ القرآن وما فيش تركيز خالص. أحفظ كويس وبعد كده أخش في صورة تانية أرجع للصورة الأولانية ألاقي نفسي مش حافظها. وأنا طبعا يعني بحاول جاهدا علشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولكن للأسف الشديد مش قادر. مش اي حل اعمل ايه؟ خدت كل الوسائل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا كده هطلع من برا الحديث. والله شوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم الاجر خمسهم العذر. هل ان عقليتك يعني لا تستطيع ان تحفظ؟ في ناس موفقه للحفظ يحفظ من اول لحظه. وفي واحد يجاهد ويتعب ولا يستطيع. لكن ربنا أعلم بالنعمة التي أنعم بها على هذا وحرم منها هذا. وبإذن الله تعالى أنت مثاب بنيتك. شكرا للبشكاتب. البشكاتب نشكرك ويهنيئا لأقوام قال الله في شأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. كتاب لكن تفضل. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير عنا خير الجزاء. وياك تفضل. انا عندي استفسار. انا بكلمك من الفرص عمري تقريبا 50 عام. نعم. انا بكلمك من الامارات وحاليا عمري 50 سنة. الله يبارك عندك. تفضل. وعندي من اولاد 4. الله يبارك. الحمد لله الحمد لله اكبرهم 22 سنه تقريبا. ماشي. وزوجتي 46 سنه تقريبا. الحمد لله. فاحنا كنا احنا طلعنا احنا كنا يعني شايفين انه ما عادش في خلف وكده ولكن رضى الله سبحانه وتعالى انه يكون في حمل. ماشي. ويعني هي حاليا في اول شهر فانا يعني انا مش عارف انا من جوايا مش جواك مالك. يعني انا 50 سنة دلوقتي هو يعني 50 سنة ما ينجبش. لماذا لا ينجب؟ لماذا لا تريد الانجاب؟ والله من عليك بان تحمل زوجتك. ماذا رزق يعني يسوق الله اليك وانت تحفظه. ولكن يعني انا بقول يعني بعد كده مين حيث ولا مين ربي ربي. انت تتولى شيئا ولا تملك لنفسك شيئا. انت فقط اداة توصل لهم رزق الله الذي يرزقك اياه. مت لو جرب ستجد الف واحد يدخل الطفل. مئن لا لا انت لا ترزق اهلك ولا ترزق اولادك. الرزاق هو الله. دعك من هذا المعتقد. دعك من هذا المعتقد. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. الرزاق هو الله وما من دابة في الأرض إلى الله رزقها. رسول ولد يتيما. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. هل ضاع؟ يعني يوسف الصديق ألقى في السجن بعيدا عن كل أهل، هل ضاع يوسف الصديق؟ لا تظن بنفسك أكثر من حقك. الرزاق هو الله، بارك الله فيك. دع المرأة حاملا لا تجهد، واحمد الله على هذه النعمة. غيرك يبذل مئات الآلاف كي تحمل زوجته. أنا كنت سمعت أنه يعني في فتوى أنه هو لو يعني هو دم او شيء يعني. يا حبيبي انا مش هرجعي في الفتوى بالحلال والحرام، انا اقول لك ابقى على هذه النعمة التي انعم الله بها عليك، ولا تسمع كلام من يقولون حدد الناس لما حدد الناس. قال الرسول عليه السلام تنكحوا تكثروا اني مكاثر بكم الامم، وشعيب يقول واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم دلكم بامال وبنين واجعل لكم جنات. سمع رسول الله كده تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وطرق المرأة عاملة الله يكرمك، ودع الله أن يصلح الجنين ويحفظه ويجعله قرة عين لك ولأمه وللمسلمين. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا فارس. أنا بدعو يا أخي كل جرب موت يا يعني بدها هذا يعني ظاهرها الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا فقط بس شوف أنا بس كبير سؤال يعني إن أنا كانت يعني أكثر يعني أيام الحب بتاعتي كانت أيام من جزمة بس يعني ساعتنا لك يعني بس من بعد ما كنت يعني عملت حمل من كده كده يعني خاف الحمل وربنا معرفش فيه اللي هو ارفع الصوت شوية عشان الصوت ضعيف جدا الناس ما يسمع الكلام. اختصري ايه الموضوع الثاني؟ ان بعد يعني كان حصل حمل وما ربنا ما عرفش يعني دي باستمرار. يعني انت الان تقولين انت تريدين الانجاب، سبحان الله العظيم، وتعملي حق مجهري ولم يقدر الله. اه بس بعد ما حصل الاضطهاد دوت او الاستقصاء دوت ايام الحج بتاعتي اختلت طويله. لكن من 8 ل 10 ايام. لكن هل صوره الدم صوره دم حيض او اختلفت؟ اه يا فضيله الشيخ يعني شويه لقيها احمر احمر وشويه لقيها احمر غزاني. طيب الطبيبه ماذا قالت لك الطبيبه؟ والله اخذت دواء يا فضيله الشيخ. لا الطبيبه ماذا قالت؟ قالت دم استحاضه او دم حي؟ لا انا يعني ما افادتنيش. ما افادتنيش. استمري كم يوم معك؟ اصلا دلوقتي ولا قبل كده؟ لا الان. استمري كم يوم؟ يعني من 8 ل 10. تمام. ولون لون دم الحيض؟ بقول لحضرتك يعني في يعني النص كده بتقطع 24 ساعه ما بتجيش خالص. ايوه. بعد كده الاقيها نزلت دم غامق وبعد كده لقي دم احمر. انتظر لما انقطع الدم 8 ل 10 محتمل ان تكون دم الحيض كلها. الله يبارك. يعني استمر يعني بعد ال 10 ايام عادي اصلي يعني. نعم. طب ممكن تدعي لي بنت الشيخ؟ الله يعافيك ويرزقك بنيه صالحه. سبحان الله. لعل الاخوه المتابعين الله يحفظهم جميعا ويحفظ الاخت السائله. رأوا واحد من قبل زوجته حملت يريد الإجهاض، والثانية سبحان الله تريد ذرية. الله يرزقك ذرية صالحة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. سبحان الله العظيم. واحد في يده النعمة ويكبرها، سبحان الله. والحكم هو كلام الله وكلام رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل لعبة ببجي حرام؟ لعبة ببجي؟ آه. سألنا عنه المتابعون فأفادونا بما حملنا على أن نقول إنه مضر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرر، ابتعد عنه. طب يا سيدة لو في ناس بتدفع بها فلوس وأنا فتح سوبر ماركت والناس بتيجي تشحن عليها ألعاب، لا تساعدهم على الإثم والعدوان. قل من الحلال الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. غفر الله لنا ولك يا محمد بن علي الصقر ووفقنا الله إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الشيخ. الحمد لله. أنت جلال. الحمد لله رب العالمين. تقول نعم او لا؟ الحمد لله على كل حال، لكن انت جلال تقول نعم او لا؟ انا جلال الحمد لله. مرحبا بكم. مرحبا بك يا جلال. مرحبا بك يا الشيخ. تفضل يا جلال. الوقت واحد من اللي هو ابوه كتب له الورث قال ان حد اخواتي الورث فيشيل التلت وبعدين يقسم في الباقي ولا يعمل ايه؟ لا ليست وصية، ليس له وصية، لا وصية الوارث، يعني في ولد من الأولاد أبوه كتب له كل التركة وحرم سير إخوانه، فالولد ضني يعني يقول دينه لم يقبل هذا، فبعدها هل يأخذ الثلث كوصية وبعد ذلك يقسم الثلثين على الجميع؟ لا، كله إذا كان يريد السلامة، لأنه لا وصية الوارث. الله يغفر له. ثم نسأل سؤالا، لماذا كتب له أبوه هذا؟ هل هناك سبب؟ لا سبب، بس اللي هو من البنات، لا ما في سبب يعني. يعني بس حرمان البنات، وإن ده ولد ذكر يكتب له كل التركة. أي الله يغفر له. ثاني ولا أعانة ولا أعانوا في هذا ولا كذا. لا الله يغفر له الوالد، وإلا حمل نفسه وأثمن بين يدي الله. وبدعي بالله أنا عم الشيخ وهم. الله يوفقنا وإياك والدين. دعواتكم للأخيرة إن شاء الله. نعم. تقلل للأخيرة بس. الله يوفقنا. هذا لك في الأخيرة بس. فإذا كان أكثر دعوة الرسول يدعو بها ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار. وسيدنا موسى عليه السلام يقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الأخيرة. إن هدنا إليه. ربنا بس عم الشيخ. نعم. أنا الحمد لله عايز بدعي باللي بيرضى ربنا بس الحمد لله. ما كل يدعي يرضى ربنا، ما كل يا رب وسع علي في الدنيا والآخرة. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين معه وعين كبيرين وطفق يحشو في حجره، فناداه ربه ألم أكن أغنيتك يا أيوب؟ قال بلى ولكن وعزتك لغنى بي عن بركتك. فالاستكثار من الحلال الطيب ما في مذمة أبدا. الحمد لله رب العالمين. الله يوسع عليك ويستنى ويك الفردوس والسمعين ويوسع عليك عم الشيخ وعلى كل السمعين يا رب. يا رب أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا تسليم بنت عبد العال. مرحبا بك يا مصطفى البانوبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك سبنت الشيخ محتاج حضرتك يعني تسمعني بس عشان أنا يعني أقول لحضرتك سؤالي في الآخر، يعني في أمر استشكل علي بس أرجوك تختصر. حاضر. هو أمر استشكل علي بس فقط، هو حضرتك سمعت أخ قبل كده في فتوى بيقول لحضرتك هو قال لزوجته العلاقة بيننا انتهت. أيوة. حضرتك قلت لا يقع الطلاق. هذا ليس لفظ طلاق، العلاقة اللي بيننا انتهت ليس لفظا صريحا في الطلاق. تمام. وآخر أيضا قال كل واحد يروح لحاله، حضرتك قلت ليس طلاقا. هذا ما اختاره. تمام. يعني هل أنا بس قرأت في يعني فتاوي في ابن قدامة في المرني ويقول يعني كل لفظ له إشعار قريب بالفراق أو كل ما يدل على الفرقة، اي جملة تدل على الفرقة كان الطلاق كناية. انت كده هتخرب بيوت الناس بلا برهان. واحد قال لزوجته روح في 60 داهية، كلام المصريين كده، هذا كلام المصريين. ايه رأيك في الكلمة دي؟ طلاق ولا ايه؟ انا كنت قرأت ان الواحد لو قال بنية الطلاق يقع الطلاق. الله يسلمك ويعافيك، معذرة، الله يستر عرضك. الذي عندي قلته لك ولا ما ورد ذلك، اختر لنفسك ما شئت. السلام عليكم. حفظك الله يا أم رحمة، حبك الله يا محمد بكر وسلمك. يقول أنا من شهر ونصف لقيت طقم جديد قدام بيتي ومش عارف بتاع مين، ونزلت على جروبات. طقم ماذا؟ طقم ذهب ولا طقم كوبايات ولا طقم ماذا؟ عارفين لمدة سنة إذا كان ذهبا. إذا جاء صاحبه في خلال السنة بأماراته وعلاماته أعطيه له، وإلا فاستمتع به. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أسألك الدعاء لوالدتي برحمة الله. الله يرحمها والدينا والمسلمين والمسلمات. سؤالي من فضلك. تفضلي. السؤال الأول، الصفرة بعد النفاس تعتبر طهر، يعني الطهر منها وصلي ولا لا؟ الصفرة بعد انقضاء دم الحيض أو النفاس لا اعتبار لها ولا تسمى دم أصلا. طب الأيام مثلا اللي أنا ما كنتش عارفة أن أنا المفروض أصليها المفروض أن أنا كده عطى الله عما سلف واستدركي في مهوات. طيب السؤال الثاني زوجي في العمل المفروض أن له تأمين صحي وأنا من ضمن التأمين ده لكن هم بيغطوا مثلا ليا الولادة بس مثلا فهل يجوز أن هو يعمل لي نظارة باسمه واخدها أنا ولا ده يعتبر غش؟ غش. طب معلش سؤال ثاني كده الشيخ من فضلك ال 70,000 اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان هم بيدخلوا الجنه بغير حساب ولا صدقه عذاب من ضمنهم لا يكتوون ممكن اعرف السبب ليه لا يكتوون؟ لحسن التوكل على الله. طب ما احنا كده ده خلينا نتنافى مع تجاوز لان لان اللي كيب الذات عذاب بالنار الكيب الذات تعذيب بالنار والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى في عدة أحاديث عن التعذيب بالنار قل لو يعذب بالنار إلا رب النار إلا إذا كانت هناك ضرورات قصوى فقد رخص النبي في الكي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فكواه إذا لم يكن هناك أي علاج إلا الكي ففي هذه الحال يستعمل الكي لكن أحيانا يصير علماء مسألة عامة وهي مسألة هل التداوي أفضل بما فيه الكي وغير الكي أم تركه أفضل؟ سمع السؤال؟ هل التداوي في الأصل أفضل أو ترك التداوي أفضل في العموم؟ التداوي أفضل. أنا لم أسألك أنا بطرح السؤال أولا يعني أطرح السؤال فمن العلماء من قال ترك التداوي أفضل لماذا؟ لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر ولي الجنة ولكن ادعوا الله ألا أتكشف يا رسول الله فدعا لها فكانت لا تتكشف فمن العلماء من قال هذا يدل على أن ترك التداوي أفضل ومن العلماء من قال نتداوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله وجمع قوم بين هذه الأدلة وبين هذه الأدلة فقال قال بعضهم إذا كان المرض لا يؤثر على حقوق الناس لا يؤثر على حق الزوجة ولا يؤثر على عبادتك واحد عنده انفلات ريح مثلا إذا خد دواء يعالج يلزم بالأخذ إذا كان لا يؤثر على حقوق الناس ولا على حق الله الصبر أفضل وإذا كان يؤثر على حقوق الله أو على حقوق الناس فالتداوي أفضل جمع بين الأدلة. نعم نعم لا الخياطة بالليزر إن شاء الله مش كامل حياكم بعافيك الأخ مصطفى أنور ألفاظك يا مصطفى حسن ألفاظك حسن ألفاظك يا مصطفى أنور لا يأخذ منك إلا الكلام الطيب عهدناك هكذا ما أدري ما الذي الألفاظ التي أخرجتها لا تليق أبدا بهذه الصفحة السلام عليكم الحمد لله حبك الله الذي احببتنا فيه لا ممكن تستأذن العمل استأذنهم من عمل الحركة تستأذن العمل نعم ده حق العمل نفسه تماما قصدي انا هدفع من بني الخوف انا عارف لكنك استفدت من العمل يعني انا مثلا وكلت شخصا يشتري طن رز وكلته لي يشتري لي طن رز طن رز كان يعني جملة سعر جملة قال لي مثلا ب 10,000 جنيه مثلا أنا بسير قطاع يعني مفرق يعني يكون الكيلو مثلا 12 جنيه. فأنت ذهبت تشتري لي طن رز وبعد أن اشتريت طن رز قلت اجعله طن وعشرة أنت تستفيد بالعشرة تفرق العشرة تستأذنني تمام فاهم الكلام خاصة إذا كانت شركة تمام أه أسلم لدينك الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ اليوم كنت ذاهب إلى فرات المغرب فأمي كانت كنا أنا وأمي في المنزل لوحدنا فكانت خائفة فقالت لي إيش أصلي هنا فهل علي إثم أن أسمع كلامها وأصلي هنا ومهجب المسجد خائفة كل يوم واليوم واحد لا النهاردة بس فقالت لي صلي العشاء والمغرب وصليت هنا وين خوفها اليوم يعني والله لا أعلم وقلت لها ما أدري خلاص إذا كان يوم مستثنى وهي خايفة في هذا اليوم من شيء معين لا بأس تكون ضرورة حينئذ لكن إذا كان كل يوم تقول لك يا ابن أنا خايف أصلي معي لازم تسأل عن سبب الخوف جزاك الله خير يا شيخ. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف كانت في الأمانة تقرب يا شيخ سيد ما يليق بك أن تقول يا مولانا يعني كما قال بعض الأفاضل كان يقول أنت أعتقتني فالمولى بلال مولى أبي بكر لأن أبو بكر أعتقه زيد بن ثابت زيد بن حارثة مولى رسول الله لأن الرسول أعتقه فكان استعمالها الغالب على عهد الرسول في العبد المعتق أو السيد المعتق أما نعم لها معاني شتى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وإن متولي نصرهم مولى يطلق على الناصر والمولى يطلق على الشخص الذي أسلم على يد شخص آخر في الغالب استعمالها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المولى العبد المعتق أو السيد المعتق فما كان عمر يقول علي يا مولانا علي ولا علي يقول لأبو بكر يا مولانا أبو بكر ما في هذا الكلام صدق لكن مولانا أهل العلم اعتقونا من قيود الجهل نعم أهل العلم اعتقونا من قيود الجهل الله يغفر لي ولك يا شيخ سيد ويرحمنا والدينا والديك تفضل يسأل بخصوص الصيام للميت طوال يوم صيام كده بدون قضاء أو شيء لم يرد عن رسول الله أنه فعل ذلك ويسأل اسم ماريا أو مراه ماريا هي أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام مرام جمع مرمى مرام مرام جمع مرمى والله يا أخي أنا يعني دعني أشوف مرام معناه مرام يعني رام الشيء مرام مراد يعني طلبي مرامي مرامي مطلبي ماشي لا بأس إذا كانت مطلبي أنت مثلا كنت تدعو الله أن ترزق لبنت وجاءت بنتك جاءت ابنه فسميتها مرام الطلب يتحقق ماشي تمام الآن شفنا أحد الأخوة بيسأل هل ثبت اللي رسول الله صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى ثبت النص واضح الحديث ثابت وصحيح تمام الجزء الثاني هل ثبت ان هو في كل صلاة الله في كل سماء كان يسأل جبريل من هذا فيقول له النبي فلان نعم والله قادر على كل شيء تمام النبي صلى صلاة مجملة ولم يسأل كل واحد عن اسمه ولما عرز به سأل ودقق لا نعم يعني الآن هو يعني الآن في واحد في الدنيا عفوا قلنا في أمر الدنيا واحد صلى بكل الأنبياء تعرف كم الأنبياء عدد هائل من الأنبياء صلى بهم ما سأل ولا استفصل من هذا ولا من ذلك بعد عرج به إلى السماوات فسأل إيه المشكلة تمام بارك الله فيك طيب السؤال الأخير لو تتبرمت الآن رجل عنده بيت فجاء في الدور الأرضي جاب باكية صغيرة كده عند مسجد صلى فيه أنا وليه واللي في البيت كله بس محدش يجي من بره محدش يجي من بره ليه يعني مش مسجد هو شايف كده يعني يقول انا عامله خاص ليا انا في البيت بس ويترك سائر المساجد اه تمام دي ما اعرفش مسجد كده مسجد لأهل بيتك. يا أخي المسألة لم أجدها على عهد النبي إلا بس قصة كعب بن مالك، تعالى يا رسول الله صلي في مكاني في بيتي أتخذه مصلى لأن السيول تحول بيني وبين قومي وأنا أنكرت بصري، فكانت هذه حالة خاصة أن يترك بيوت الله ويتخذ غرفة في بيته أنا وزوجاتي وأولادي نصلي فيها فقط، لا يترك الصلاة في المساجد. الله يغفر له. بارك الله فيك يا محمد بك. إن شاء الله يأتي الحديث يقتربنا على الإسراء المعراج قريبا بإذن الله إن شاء الله، وموجود على اليوتيوب على صفحتنا بما فيه كفاية الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدنا الحبيب، أطال الله عمرك ومتعك بالصحة والعافية في طاعة الله جميعا، وربنا يدومك نعمة في حياتنا سيدي. الله يبارك فيك وحفظك. والله يحفظك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لك الدعاء سيدي. الله يثبتنا وياك ويثبتنا وياك. حكم من أنكر المعراج سيدي؟ ضل مضل، ضل مضل، بل وصل به بعض العلماء إلى الكفر والعياذ بالله. بارك الله الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. عندي ثلاث أسئلة بسرعة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، لو بخصوص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقولون الجنة 70,000 من أمتي دون حساب. نعم. بخصوص أنا بس من حوالي سنة أو سنتين كان في حباية كده طلعت في كتفيه، الدكتور طلع جهاز كده وفتحه وانا ما كنتش عارف ان هو جاي، هل كده انا خرجت؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله. طيب السؤال الثاني، لو برضو زوجتي الدكتور عملت لها زي جحت كده، ليس بالنار، ليس بالنار ايضا، ليس بالنار، الله يبارك فيك. نعم شيخ، بقول الله يحفظك، ليس بكي معهود. طيب السؤال الاخير، لو احنا ان شاء الله انا زوجتي كنا قلنا لو ان شاء الله ربنا رزقنا ببنت سنسميها مريم، هل ده يعتبر نازل ووجب علينا ان رزقنا ببنت سنسميها مريم؟ لا، انت قلت ان شاء الله، قلت ان شاء الله لم تولد حتى الان، يعني او لم، لو زوجتي لم ترزق حتى الان بحمل، قلت ان شاء الله. والله يا شيخ لم أضبط. لا اذكر يعني حضرتك. هل كان نذرا، هل كان نذرا ان تسميها مريم، او قلت كده فقط من غير عقد القلب على انها تسميها مريم؟ لان ربنا رزقني بهارون، قلت لو هارون يبقى يعني تمثلا بالآية الكريمه يا اخت هارون، انا ربنا رزقني بهارون. طيب خلاص سمي مريم، ايه المشكله؟ انا مش فاكر قلت ان شاء الله او نظرت او لا. خلاص سميها مريم، سيده من سيدات اهل الجنه، وهي المراه الوحيده التي ذكر اسمها في القران الكريم. ربنا يبارك فيك، اسالك الدعاء ان نرزق في كل الجنه من 70,000. امين. اسالك الدعاء. الله يبارك فيك ونحن واياك في الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك شو بصفت؟ لله الحمد. كنت عايز اسال حضرتك على سؤال مكون من شقين. سال. ما هو حكم الهديه للمخطوبه؟ الاعياد او المناسبات العامه. نعم. وسواء الهديه اللي هي بتبقى في الاعياد والمناسبات العامه للخطيبه المخطوبه. تمام. سواء الهديه دي ملموسه او فلوس. والحاجة الثانية، استنى بس، يعني استنى، انتظر انتظر انتظر بس، انت خطبت ولا ايه؟ اه تمام. يعني انت متزوج ولا خاطب؟ خاطب. خاطب. يعني انت تسأل عن حكم اهداء الخاطب لمخطوبته؟ اه بس في الاعياد والمناسبات. ايوه ايوه، يعني ومخطوبتك تعرف ذلك الكلام انك تسألني عن كده ولا تصفك بالبخل؟ مثلا في عيد مثلا، يعني لو عيد الاعياد العامة المناسبات بتاعتنا، الا يسن في الاعياد أن ندخل السرور على أولادنا وعلى من نحبهم؟ جميل، سواء بقى فلوس أو هدية ملموسة. ماشي، ادفع بس. طب لو الزوجة جعلني كده تقول إنك راجل بخيل، يعني تلتمس أي فتوى حتى تدخل عليه. تمام، حلو. حلو. لو أنا بقى بدون أي، يعني لو ما فيش مناسبات أو أي حاجة شفنا، يعني إيه حكم الهدية هنا؟ الهدية عموما مستحبة يا حبيبي، أنت جايب الكلام ده منين؟ بس يعني أنا أقول لك. قول يعني عشان ما يبقى، يعني ما يبقاش إن حاجة مثلا يعني ما يبانش ان انا بخيل فيها، يعني انت كده بينك، يعني ان انا ما بينش ان في حاجه عاطفه، يعني هو العاطفه ممنوعه، واحد خطب واحدة ارسل لها دي ايه مشكلة بس هالشيء مستحب هذا تحبه الله يبارك فيك الله يسلمك بصحيح الأخت رحيل بتضحك عليك ما عرفش ايه سبب ضحكها فيني هذا تحبه يصح لشواهده وقال لك السنة في ضعف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا يا رب يديك الصحة ويبارك فيك وياك يا رب وياك وياك تفضل الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات الله يسكننا وياكم في الفردوس يسعدنا وياكم في الدنيا والآخرة والسمعين والسماعات سؤالك الله يسكننا وياكم في الفردوس والسمعين السلام عليكم ماذا تقول في سجدة التلاوة كسائر السجدات لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء خاص بسجدة التلاوة من الأذكار إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله ينقل عنه أنه قال أنه كان يستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأول للآية إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للإتقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أما عن رسول الله فلم يرد شيء بارك الله فيك أحمد عقل من دبي مرحبا يا أحمد عقل شكرك الله وليتقطع البث لمدة ثانية تكرارا ما السبب عبد الرحمن النت ليس من عندنا يا أخوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش شكرا لحضرتك دلوقتي أنا لو في فترة مش يعني أثر كنت من فترة انقطعت في الصلاة فهل انتظار الصلاة يكفي أم لازم أن أعوضها ده سؤال يعني أنت تركت الصلاة بعد البلوغ زمنا أعيد الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الله حقا يقضى وهذا رأي جمهور العلماء يعني أكثر العلماء خلاص؟ طيب ممكن أطلب من حضرتك يعني تقولي ربنا يرزقني رزق صالح أنا أختي ويفرح قلب أمي بينا وإحنا مع الأزواج الصالحين ونطمن قلبها علينا يا رب يا سيدي اليوم صالح أنت وأختي دعوتك يا شيخنا الله يبارك الله يوفقنا وإياكم لكل خير والسلامة والسلامات يا رب شكرا لك الله يكرمك شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل هل في اندونيسيا شيخنا النساء يصلين بجوار الرجال بينهما حجاب وربما يكون قصير يعني كيف بينهما حجاب ويصلون بجوار الرجال كيف يعني بينهما حجاب لكن يعني في الخلف او في الامام او ما النظام في الجانب يعني المراه جنب الرجل ملتصقة بالرجل يعني ولا ايه بالضبط؟ في اغلب المساجد يعني المرأة جنب الرجل جنبا الى جنب؟ يعني الرجال في اليمين مثلا وفي جانب الرئيس النساء لا كده الكلام يعني غير الكلام الان يعني في شق في المسجد للرجال وشق في المسجد للنساء يعني صف واحد طويل لكن في فاصل كده وفي رجال ونساء هذا خلاف الأولى خلاف السنة السنة أن تكون النسوة خلف الرجال مدعبه يا عشوش الله يبارك فيك الله يسلمك بس السؤال لك هذا يقول من الحكومة نعم ماشي السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك وفيك وفيك بارك الله عشان لذا كان عامل مشكلة مع أختي عشان هي عامل يعمل محاضر لأختي فده الموضوع مع أختي بقى هي أختي رجعت في كلامها وهي ليه عايز تاخد مني التليفون دي بس هو راح قال لها أنا رحت الاسم دي فقالت له خد 100 جنيه حتى ما رحت الدنيا 200 قال لها لا قالت له خلاص يعني النزاع في 300 جنيه اللي أعطتها أختك للمحامي هل تأخذها جميعا أو المحامي يقول أنا صرفتها يتدخل واحد محامي وسيط يفصل بينهما في المسألة. لا ما رضاش يديها الفلوس. المهم انا اتخذت وانا معاها عند المحامي قلت له اديها لك صغيرة هي منفصلة وجوزها معاش فلوس اديها 200 وخد ال 100. قال لا انا رحت ليهم القسم وجبت لك غير محاضر. طب ايه السؤال؟ طيب المهم السؤال رحت انا من غيري كان في كاتل على الطباخة وانا طالعة حكيم كده ابيض رحت خدته وانا ماشي سرقت منه عشان اتصلت من المحامي. المهم ايه وهو بقى ايه بعد ما نزلنا اتصل بينا واحد سمع الدوشه وانا خدت في التليفون. المهم مشينا رياض اتصل ما ردناش عليه بس انا ندمت قلت لا برضه غلط وزعلت كنت عايزه ارجعه له ورحت اختي قلت له لا ده هو خد مني 300 جنيه المفروض لي 100 بس حق ما حدش اسمه مثلا جاب رقم المحضرين مثلا فانا عليا ايه بقى اعمل ايه دلوقتي؟ رد التاكسي واخت مش راضيه تقول لي كده ده واخد مني 300 جنيه فعلا ما اخدته اعطيته لاختي عشان يعني ايه بدل الفلوس اللي هو خدها منها يعني كتير 300 فاهم يا شيخ. فانا برضو عماله قلت ان انا عملت انا غلطانه ان انا عملت كده انا زعلت برضو فاهم. فقلت لاختي هترجعه رحت اختي قلت لا ده واخد حقه ده حق خد مني فلوس بزياده. حضرتك معايا؟ الو ماشي ايه اعمل ايه؟ شوفك الله وعافيك يا رب ربي رد الكتل توديه يعني اجيب واحد بدله واختي ما عطتهوش؟ نعم ولا ما وديتوش يبقى علي اسمي يعني؟ حرامية. ما هو سألنا أقول حسب أن أعمل وكيل قال لي ولا يهمك يا فندم ماشي حبيبتي بكل برود يقول لي كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في العشيش. أحبك الله وبركاته. ربنا يزيدك يا رب. اسمح لي نعم نعم نعم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار يعني واحدة مسلمة ارتدت ورجعت كافرة وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم إذا جزيتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني أنت واحد واحد مسلم هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته ارتدت ورجعت إلى الكافر إلى الكفار فأنتم جئتم تجازون أعطوا هذا الرجل قدر المهر الذي دفعه للزوجة التي كفرت وإذا جاءت أيضا امرأة مسلمة إلى الكفار مسلمة عفوا كافرة أسلمت جاءت إلى المسلمين أعطوا زوجها الكافر مثل ما أنفق نفس المعنى. والله يا أخي ما يحضرني تحرير القول فيه. أنا صدرت من المحضر تدعيلي أن يقبل يعني طلب في الجامعة الإسلامية في المدينة. الله يختار لك كل خير. يا رب يختار. بهذا القدر أستاذي حمدني الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا عليك توكلنا وليك أنبنا وبك خصمنا وليك حاكمنا وليك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت